نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأخذنا ما ذكره الشيخ عبد الرحمن الأخضري في مختصره يوم أمس في ذكره أن الصلاة المفروضة لها سبعة أحوال، أربع منها فرض واجب وثلاثة منها مستحبة. فالفرض منها أن صلاة الفريضة يجب أداؤها عن قيام، وإذا عجز أن يقوم استقلالا فإنه يقوم مستندا معتمدا متكئا على شيء، فإذا عجز عن ذلك انتقل إلى الجلوس استقلالا، فإن عجز عنه انتقل إلى الجلوس استنادا معتمدا على شيء. هذه الأربعة يجب الترتيب بينها، وإذا أخل بالترتيب بطلت صلاة الفريضة. ودليلها حديث عمران بن حسين بألفاظه في الصحيح ذكرناها وخارج الصحيح. والأحوال الثلاثة الأخرى التي مشهور المذهب أنها على الاستحباب أن يصلي على جنب، سواء الأيمن أو الأيسر أو على ظهره، فهو بين هذه الأحوال مخير، هذه الأحوال على الاستحباب. يعني إن استطاع على اليمين فصلى على اليسار صحت الصلاة، وإن استطاع على الجنب فصلى مستلقيا على ظهره صحت الصلاة. وقلنا الأظهر أن ذلك يجب، فيقدم الجنب على الاستلقاء على الظهر. قال نعم تفضل. أن يصلي، يقول هل يتصور حالة ثامنة وهو أن يصلي على بطنه؟ وهذا محتمل وهذا وارد، خاصة فيما ابتلي فيه الناس في هذا الزمان وقبله بيسير من أنواع المرض التي تصيب الإنسان. ومن ذلك عافانا الله وإياكم ما مرض البواسير، أو إذا كانت له عملية من جهة ظهره أو من جهة عنقه أو غير ذلك. فالبواسير قد يعجز في ذلك أن يجعل على ظهره، فربما تجعل له هذه العملية ويبقى مستلقيا على بطنه. فهنا إذا عجز عن جنبه الأيمن أو الأيسر صلى على تلك الحال. وعندها هل يكون وجهه للقبلة ورجلاه على عكسها، أو تكون رجلاه للقبلة ووجهه على عكسها؟ الصحيح الأول، وهو أن يكون وجهه للقبلة لا رجلاه، يعني رأسه إلى القبلة ورجله إلى آخر، إن كان على باطنه. كيف؟ ذكرناه أمس، أوضحناه، ها؟ ما لم تحضر وما راجعت الدرس، أعاننا الله وإياك. قلنا يرجح الصلاة على الجنب، والجنب هو الأيمن، وفيه رواية فعلى جنبه الأيمن، قلنا ضعيفة، لكن في رواية فإن لم يستطع قائدا فليصلي مضطجعا، والاضطجاع هو النوم، وسنة النوم الصلاة على اليمين، فإذا يصلي على يمينه على هيئة وضع الميت في القبر. جنب الأيمن رأسه على يمين القبلة مستقبلا القبلة ورجله على يسارها. واضح؟ إن صلى على جنبه الأيسر كان وجهه للقبلة أيضا لكن على يسارها ورجله على يمينها. إن صلى مستلقيا وجهه للقبلة. واضح؟ قال: والاستناد الذي تبطل به صلاة القادر على تركه هو الذي يسقط بسقوطه، وإن كان لا يسقط بسقوطه فهو مكروه. عندك نقطة هنا، هنا يقول لما ذكر قضية الاستناد، ها، يصلي قائما فإن عجز عن القيام مستقلا صلى قائما مستندا. هذا الاستناد نوعان: استناد إذا أزلته سقط القائم، واستناد إذا أزلته لم يسقط. واضح؟ فكلاهما جائز للعاجز عن القيام استقلالا، لكن الذي يقدر على القيام استقلالا يقادر، لو صلى الفريضة مستندا نقول إذا نزال الاستناد سقط تبطل الصلاة، إذا نزعنا الاستناد لم يسقط فتكره الصلاة. صار ماذا؟ فيه الكراهة. واضح؟ هذا المقصود منه، هذا هو المقصود. ووجه ذلك أن القيام ركن يجب أن يقوم، ولقوله تعالى: وقوموا لله قانتين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عمران بن حصين في الصحيحين: صل قائما. فلا بد أن يكون القيام هو التام الذي أمر به صلى الله عليه وسلم، قيام تام كامل لا يحتاج إلى استناد. فإذا استند فهذا ينقص كمال القيام، لكن استناده لا يسقط إذا أزيل الاستناد المستند، فهذا يكون فيه نوع كراهة. نعم. طيب، قال: والاستناد الذي تبطل به الصلاة صلاة القادر على تركه هو الذي يسقط بسقوطه، وإن كان لا يسقط بسقوطه فهو مكروه. هذا مكروه، وهو الذي ذكرنا لما مرت مسألة القبض، ها، فالإمام مالك أو المدونة التي فيها المسائل التي نقلها شحنون سأل فيها ابن القاسم عن مذهب مالك فيها، فهنا بوب باب الاعتماد في الصلاة، الاعتماد في الصلاة، وذكر القبض يعني أنه يصلي قابضا معتمدا متكئا على قبضه، فكره ذلك. فوجه الكراهة هو ماذا؟ هو قضية الاعتماد لا قضية القبض والوضع على الصحيح كما أوضحنا. طيب، إذا عجز عن القيام كما ذكرنا والركوع والسجود فإنه يصلي إيماء، ها، يصلي بالإيماء، يومئ برأسه وظهره. والآن أحوال الصلاة، قد يستطيع الصيام الصلاة قائما لكن يعجز عن الركوع والسجود، يعجز عن الركوع والسجود، فماذا يفعل؟ يصلي قائما ويركع ويسجد بالإيماء، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. وليس من الشرع ولا من الصحيح أن يرفع شيئا ليضعه على جبهته، بل يومئ في الركوع ويرفع منه ثم يطأطئ السجود أخفض من الركوع، السجود أخفض من الركوع. وليس في ذلك حد، وإنما يكون السجود أخفض من الركوع، السجود أخفض من الركوع. نعم. ومن عجز عن حالة وتكلف وصلى عليها صلاته صحيحة، يعني إذا كان يعجز عن القيام استقلالا وتكلف المشقة وصلى قائما صلاته صحيحة ما لم تشغله عن الخشوع والتدبر في الصلاة، فصارت صلاته كصلاة من يدافع الأخبثين، فينتبه لهذا. طيب، إذا كان المريض يستطيع القيام والركوع والرفع من الركوع والسجود والرفع منه، لكن إذا سجد السجدة الأولى ورفع تم يحبس، لا يستطيع أن يقوم. فأيه أفضل؟ يصلي ركعة واحدة قائما بركوع وسجدتين ويكمل الباقي جالسا، أو يصلي ثلاث ركعات جالسا والرابعة يقوم فيها؟ ها؟ قالوا إذا جلس لا يستطيع النهوض، فهل يصلي الأولى قائما بعدين يركع ويرفع ويسجد؟ إذا سجد خلاص ما يقدرش يقوم، وبالتالي راح تروح لماذا؟ ثلاث ركعات، فيتم الباقي جالس. المسجد له آداب، المسجد له آداب. على كل حال الإنسان أحيانا ينسى نفسه، ممكن كلنا نقع في هذا، ترفد النعل تاعك وترميهم طروزه مطش تلحيط، اسمع ايوه وطلع الغبره، ممكن الإنسان ينسى، لكن التذكير وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمن. الإنسان المسجد له آداب، لا يرفع صوته، لا يصرخ، لا يشوش، لا يجهر، لا ما يقلقش الناس في المسجد، الحذاء نتاعه يحطه ببطء. فالإنسان يتذكر هذا ويذكر الإخوان إن شاء الله. وقيل يصلي الثلاثة الأول إيماء، أي يومئ في الركوع والسجود وهو قائم، ثم يركع في الرابعة، ها؟ ليس جالسا يعني قائما. يعني هل يصلي الركعة الأولى قائما يركع ويرفع ويسجد وبعدين ما يقدرش ينوض يولي جالس، أو يصلي ثلاث ركعات بالإيماء فقط والرابعة يتمها؟ هل يلزمه الأولى ولا الثانية؟ في كليهما راح يفوته شيء، في كليهما راح يفوته شيء. إذا صلى الأولى قائما وركع ورفع ثم سجد ما يقدرش ينوض، لا يستطيع أن يقوم، وبالتالي راح تكون ثلاث ركعات الأخرى قاعد جالس ويركع ويسجد بالإيماء، يركع بالإيماء ويسجد سجدات يستطيع لأنه جالس. الحالة الثانية يصلي ثلاث ركعات قائم يومئ في الركوع والسجود، والرابعة يأتي بركوع وسجود تام، فكل الحالتين يفوت شيئا على الآخر. فالحالة الأولى يخل بالركوع في ثلث ركعات لأنه يصلي ركعة قائم وبعدين يقعد. الحالة الثانية يخل بالسجود في ثلث ركعات، فقيل هذه قيل هذه، والأولى الأولى. لماذا؟ لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعت، تتق الله ما استطعت من بداية العبادة، فتبدأ تستطيع القيام تقوم، تستطيع الركوع تركع وترفع وتسجد وترفع ثم تسجد ثم ترفع، إن استطعت أن تقوم فبها، وإن لم تستطع فأتيت بما يمكنك. نعم. كذلك مثلا لو أنه يستطيع قراءة الفاتحة لكن لا يستطيع أن يقرأ جميعها قائما، يقرأ بعد بعضها قائما ويعجز عن إتمامها، لكن إذا جلس قرأها، فقالوا المشهور يجلس ويقرأها جالسا لأن القيام واجب للفاتحة، والأظهر أنه يصلي قائما ويقرأ الفاتحة ما تيسر، فإن عجز عن الإتمام جلس، جلس عند ذلك. نعم نعم، يصلي ما تيسر قائما وبعدين يتم قاعد ما في شيء. أما إذا عجز عن جميع الأحوال، القيام والجلوس والجنب والاستلقاء، ذكرنا أمس أنه يومئ ولو بطرفه. نعم. فقهاء المذهب قالوا لم نستطع، لم نجد ما نخرج عليه في المذهب، لكن وجدوا ما يخرجون به على أقوال الشافعية، فقال يصلي بطرفه أو حاجبه. واضح؟ وهذا من باب الفائدة في الفقه، في الفقه في عند الماء عند جميع الفقهاء تقريبا. ففي المذهب عند مالك أحيانا في مسألة إذا لم يجدوا كيف يخرجوها، كيف تخرج على قول في المذهب أو أصل أو كذا، خرجوها على المذاهب الأخرى، أو لم يجدوا في ذلك قول في المذهب أخذوا قول في مذهب آخر كمثل هنا. طيب، قال: وأما النافلة فيجوز للقادر على القيام أن يصليها جالسا وله نصف أجر القائم، ويجوز أن يدخلها جالسا ويقوم بعد ذلك، أو يدخلها قائما ويجلس بعد ذلك، إلا أن يدخلها بنية القيام فيها فيمتنع جلوسه بعد ذلك. هذا في النافلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة النافلة: القاعد له نصف أجر القائم، والمضطجع له نصف أجر القاعد. في صلاة الفريضة هذا للعذر، في صلاة النافلة يجوز ذلك، فيجوز أن يصلي قاعدا وإن كان يستطيع القيام، وإن كان يستطيع القيام. أما مع العجز فلا شك من باب أولى، لأن الفريضة يرخص له فيها. وهل له أن يصلي على جنب أو مستلقيا النافلة وهو يستطيع القعود؟ وهو يستطيع القعود ليس له ذلك على الصحيح، ليس له ذلك على الصحيح. تمام. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها، قالت: فلما بدنا كان أكثر صلاته جالسا، في الصحيح. وفي حديث آخر: كان يفتتح صلاته جالسا حتى إذا بقي على ركوعه نحو من 30 إلى 40 آية قام فأتمها قائما ثم ركع. الحديث واضح. فإذا يجوز النافلة أن تصليها جالسا وإن كنت تستطيع القيام، ويجوز أن تبتدئ قائم ثم تجلس، ويجوز أن تجلس ثم ماذا؟ ثم تقوم. قالوا في المذهب: إلا أن يدخلها بنية القيام فيمتنع جلوسه بعد ذلك. ولهذا قالوا: إذا دخل الصلاة النافلة ملتزما ناويا القيام قال لا يجلس، وإذا نوى الجلوس جاز أن يجلس، وإذا نوى القيام ولم يلتزمه بأن لا يجلس قيل يجلس وقيل لا يجلس. والأظهر ما جاء في سنة كما جاء في السنة هو الجواز، أنه إذا دخل قائم جاز أن يجلس، وإذا بدأ جالسا جاز أن يقوم خلالها، لا بأس في ذلك. وله أجر نصف أجر القائم إلا إذا كان معذورا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكتب للمريض والمسافر أجره كما كان مقيما صحيحا. والحديث أيضا في الصحيح. نعم. ولا يجوز له كما ذكرت في النافلة أن يصليها مضطجعا وهو قادر على القعود على الصحيح، سواء كان مريضا أو صحيحا. انتقل إلى فصل آخر وقد مضى من الوقت. يجب قضاء ما في الذمة من الصلوات ولا يحل التفريط فيه، ومن صلى كل يوم 5 أيام فليس بمفرط، ويقضيها على نحو ما فاتته، إن كانت حضرية قضاها حضرية، وإن كانت سفرية قضاها سفرية، سواء كان حين القضاء في الحضر أو في السفر. بعد أن ذكر أحكام ما يتعلق بالصلاة أداء انتقل للكلام على ما يتعلق بالصلاة قضاء، فقال الناظم في بيان القضاء والأداء: والوقت ما حدده من شرع من واجب مقيد موسعا، وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارجا قضاء. فما هو الأداء؟ الأداء هو فعل الصلاة في وقتها المحدد له شرعا. ولهذا الناظم صاحب المراقي بيّن الوقت: والوقت ما حدده من شرع من واجب مضيق موسع، سواء كان مضيق أو موسع. الواجب باعتبار الوقت يقسم إلى واجب موسع وواجب مضيق على ما هو مفصل في علم الأصول. طيب والقضاء، وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارجا قضاء، فما كان في الوقت المحدد شرعا هذا الأداء، وما كان خارج الوقت المحدد شرعا فهذا قضاء. فما هو الأداء؟ أن تفعل العبادة في وقتها المحدد شرعا. وما هو القضاء؟ أن تفعل العبادة خارج وقتها. قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت، سألتها الربيع عن ما اسمه، ما يسمعه الربيع بنت معوذ ولا معاذة، معاذة، قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة أحرورية أنت؟ يعني أنت من الخوارج، الخوارج كانوا يرون أن الحائض تقضي الصوم والصلاة، الخوارج يرون أن الحائض تقضي ماذا؟ الصوم والصلاة. ضلال، ضلال في التصور وفي الأصول وفي التفريع، لأنهم كانوا يكفرون بعض الصحابة أو كثير من الصحابة ويردون أحاديثهم، فردوا أحاديث هذه التي جاءت في أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وقالوا نأخذ بالقرآن، فأمروها بقضاء الصوم والصلاة. فلما قالت هذا السؤال قالت عائشة أحرورية أنت؟ هل أنت من الحروريين، يعني أهل حرورة الخوارج؟ قالت لا، ولكن أسأل. قال كان ذلك يصيبنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وأداء الصوم يكون خارج رمضان، فالقضاء فعل العبادة خارج الوقت. فيقال فانتقل للكلام على قضاء الصلاة بعد أن تكلم على أدائها. قال يجب قضاء ما في الذمة من الصلوات. هنا يجب القضاء، هل يجب القضاء للصلوات التي ضيعها عمدا وأخرجها من الوقت عمدا، هل يجب أو لا يجب؟ خلاف بين العلماء، والخلاف مبني على خلاف أصولي أولا ثم فرعي ثانيا. الخلاف الأصولي الأول هو ماذا؟ هو القضاء هل يلزم فيه أمر جديد أو لا؟ يعني إذ لما قال الله تبارك وتعالى أقم الصلاة، كتب عليكم الصيام، وأمر بالزكاة، ولله على الناس حج البيت، وإن كان الحج يعني وقته واضح كلام فيه غير، فهذا أمر بفعل العبادة في وقتها. لو أنه أخرها عن وقتها هل الأمر الأول كافي ولا لا بد من أمر ثاني؟ فيقولون يعلمون المسألة أصوليا، هل القضاء يلزم فيه أمر جديد أو لا؟ عائشة قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن كانت الحائض تفطر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تفطر في رمضان وأيضا لا تصلي، هل كانت تقضي الصوم ولا لا؟ كان بأمر جديد ولا لا؟ قال نؤمر، إذا في أمر جديد. طيب وصلت، هل جاء أمر جديد؟ لم يأتي، إذا لم تقضي. فقال أهل الوصول أن إذا القضاء لا بد له من أمر جديد، وهو الصحيح الذي عليه الجمهور. الآخرون قالوا لا، الأمر الأول كافٍ للثاني، لكن الصحيح لا بد من أمر جديد. واضح؟ طيب الآن الجمهور الفقهاء الأربعة اتفقوا على القاعدة أصوليا، هل يلزم الاتفاق على الفرع الفقهي؟ فهم يقولون لا بد من أمر جديد. الصلاة من فوتها عن وقتها هل هناك أمر جديد يأمر بقضائها ولا لا؟ الفقهاء الأربعة أصحاب المذاهب الأربعة يقولون نعم. وما هو النص؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها. فقالوا هذا المعذور الذي تعرض لمانع من موانع الأهلية بنوم أو نسيان هذا يلزم القضاء، فكيف بالمتعمد؟ من باب أولى. قالوا إذن هذا هو النص الجديد في الأمر بالقضاء، فقالوا لا بد من القضاء، فقالوا لا بد من القضاء. لكن بعض العلماء يرون أن هذا القضاء أو هذا النص ليس دليلا جديدا، ولهذا يقولون من فوت الصلاة عن وقتها فلا يستطيع أن يقضيها ولو صلى ما صلى، الواجب عليه توبة نصوحا، لأنه ارتكب كبيرة عظيمة شديدة أعظم من كبائر كثيرة. وهذا اختيار بعض الفقهاء، وهو رواية عند الحنابلة، وقول أيضا عند ابن حزم، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية، كذلك ابن القيم، وأيضا جملة من الفقهاء والمحققين. وفي الحقيقة هذا القول قد يكون له ارتباط بمسألة تارك الصلاة ليكفر أو لا يكفر، وتفصيله يطول. الحاصل خلونا على كلام المصنف، يجب قضاء ما في الذمة من الصلوات، دي الدليل اللي ذكرته، ولا يحل التفريط فيه، لا يجوز أن يفرط، لا يجوز أن يفرط، يعني لا بد أن يقضي فورا، ومن صلى نعم لا بد أن يباشر، لا يجوز أن يفرط، ما يتسهلش، لما تفوت الصلاة لا بد يقضيها، واضح؟ هذا قول الأئمة الأربعة. طيب، ولا يجوز التفريط. طيب، من يسمى مفرطا؟ من الذي يسمى مفرطا؟ قال ومن صلى كل يوم 5 أيام فليس بمفرط. كل أيام يوم يصلي 5 أيام، يعني مع كل صلاة يصلي 5 صلوات، مع الفجر يصلي الفجر مع الصبح يصلي الصبح ظهر عصر مغرب عشاء، مع الظهر صبح ظهر عصر مغرب عشاء، ومع العصر أيضا ومع المغرب أيضا. إذا صلى 5 أيام في اليوم هذا لا يعد ماذا؟ لا يعد مفرطا. هذا ما اختاره المؤلف رحمه الله تعالى، ها هنا اختار أن التفريط يرتفع عنه بأن يقضي 5 أيام في اليوم الواحد، في اليوم الواحد. لكن من العلماء من ذكر أنه يكفيه أن يصلي يومين، إذا صلى يومين في يوم لم يكن مفرطا. وذهب ابن أبي زيد القيرواني، لمن حضر معنا رسالة القيرواني قديما، يقول أنه يقضي صلاة واحدة مع كل صلاة وتكفيه، يعني تكفيه في اليوم 5 صلوات، يعني يوم واحد، إذا قضى يوما واحدا لا يعد مفرطا، لا يعد ماذا؟ مفرطا. إذن لا يحل له التفريط، لأن ذمته مشغولة بهذه الصلاة التي ضيعها، وإذا فرط فتأخيره القضاء يعد أيضا معصية لا بد من التوبة منها. إذن قال ولا يحل التفريط فيه، ومن صلى كل يوم 5 أيام فليس بمفرط، ويقضيها على نحو ما فاتته، إن كانت حضرية قضاء حضرية، وإن كانت سفرية قضاء سفرية، سواء كان حين القضاء في الحضر أو في السفر. طيب، إذن قال الفوائد لابد من قضائها، ولا بد أن يبادر وعلى الفور، ولا يجوز أن يؤخر. كم يقضي في اليوم؟ المصنف اختار أقل شيء 5 أيام، بعض الفقهاء المذهب قال يومين يكفي، يومين وإن زاد فلا بأس، وبعضهم قال 5 صلوات، 5 صلوات في اليوم كافية، وهذا أقل شيء، وإن زاد فذاك أفضل. طيب، كيف يقضيها؟ يقضيها على نحو ما فاتته، يعني إذا كان تفكر أنه في يوم من أيام الإقامة ما صلاش يومين أو 3 أيام وهو مقيم، فيصليها صلاة المقيم، يعني اليوم كان في ركعة 17 ركعة، 3 رباعية 12، والثلاثية 15، وجوز 17، تمام؟ فيصلي 17 عن اليوم الواحد. وإذا تذكر أنه فوت صلوات حال الإقامة لكن تذكرها وهو مسافر، قالوا يصليها تامة لأنه فاتته وهو مقيم. العكس تفكر أنه فاتته صلوات وهو مسافر، كان مسافرا وأثناء سفره ترك صلاة بعض الأيام ثم تاب وعلم أنه عنده يومين ثلاث أيام وهو مسافر ما صلاش، ثلاث أيام ترك صلاة المسافر. كم صلاة المسافر؟ اثنين في ثلاثة ستة، وثلاثة تسعة، والزوج 11 ركعة صح؟ فقال يصليها سفرية. إذا ذكر أو تاب وهو مقيم وعرف أنه ماذا راه في ذمته ثلاث أيام أو أربع أيام ما صلاش وهو مسافر، قال يصليها كما كانت وهو ماذا؟ وهو مسافر. فالعبرة بما فاتته، بالحال الذي فاتته فيه، هذا المقصود. فيقضيها على نحو ما فاتته، إن فاتته حضرية قضاها حضرية ولو كان مسافرا، وإن فاتته سفرية قضاها سفرية ولو كان حاضرا. والصواب في القضاء أنه يقضيها على الحال الذي هو فيها، فإن فوت الحضرية وذكرها مسافرا صلاها مسافرا قصرا، وإن فوت السفرية وذكرها حاضرا صلاها على ماذا؟ على الحال الذي هو عليه تامة. هذا هو الصحيح، لأن الله تعالى قال وأقيم الصلاة لذكري وذاك وقت، وفي الحديث ذاك وقتها، فهذا يدل على أنه يصلي على الحال الذي هو عليه. تمام. الآن الكلام على الترتيب بين الحاضرتين ويسير الفوائد، لعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم.